ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الترك، يعني وما ذكر في باب الترك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هو صاحب المصنف الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا سفيان، وسفيان بن عيينة، وقد قال الإمام الشافعي ابن عيينة وهو شيخه، قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز، كان ثقة ثبت أمينا تغير بآخرة، روى له الجماعة. عن الزهري الإمام العلم الإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الفقيه الحافظ، ثقة متقن، كان يدلس ويؤمر التدليس بحر الروايات لأنه كان واسع الرواية جدا. عن سعيد بن المسيب خير التابعين أعلم التابعين، كان تقيا نقيا، وكان سيد الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وكان مشاهدا في طلب العلم، وكان يعقد مجالس العلم، كان مشاهدا في طلب العلم، لذلك كان يقول: أرحل العد الأيام والليالي من أجل طلب الحديث. وتعلمون أن الدلالة على فضله أنه رفض ابن الأمير ليزوجها لزوج ابنته لطالب علم متزاهد غير معروف في مجلسه، وقال له: لا تجلس بغير امرأة بعدما ماتت امرأته، وأتى بابنته فأعطاه إياه، أهداه إياه، ويقال أنه أعطى، يعني قال مهرها درهمان وأعطاه الدرهمين. طبعا هو كان ما أسعد هذا الرجل، لا أحد سعد مثل ما سعد هو عندما أراد أن يذهب إلى سعيد بن المسيب، فقالت: إلى أين تذهب بعدما يعني بعدما حدث الأنس والملطفة بينهما؟ قالت: أين تذهب؟ قال: أذهب لمجلس سعيد. قالت: اجلس وأعلمك علم سعيد، اجلس وأعلمك علم سعيد. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة: يبلغ به يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما عالهم الشعر، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار العيون، صغار الأعين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الثقة الثبت الأمين صاحب المصنف، قال: حدثنا ابن عيينة، وهو كما قلنا علم الحجاز مرهون به وبمالك، عن أبي الزناد، أبو الزناد وعبد الله بن ذكوان. أبو الزناد هو، وهذه السلسلة مشهورة جدا، يعني لابد طلب العلم يحفظها. أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه، والأعرج وعبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات، كان نبيلا عالما فقيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار العيون أو الأعين، ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة كما مر علينا، قال: حدثنا الأسود بن عامر، أو أسود بن عامر، وأسود بن عامر من الثقات، رواه أصحاب السنن. قال: حدثنا جرير، جرير وجرير بن حازم، وهو ثقة ثبت أمين، لكن حديثه في عن قتادة له أوهام، حديثه عن قتادة يهم فيه. قال: حدثنا الحسن، والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري، كلامه على عليه هالة النبوة، وهو فقيه فاضل مشهور نبيل رضي الله عنه وأرضاه. عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة الكرام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة، وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون الشعر. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عرفة. الحسن بن عرفة صدوق حسن الحديث، روى له أصحاب السنن. قال: حدثنا عمار بن محمد، وعمار بن محمد صدوق يخطئ. قال: عن الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الثقة السبت الأمين، كان عالما بالقرآن أيضا، وكان يدلس وتدليسه يمر في بعض الأحيين إذا كان ملازما للشيخ كأبي صالح وأبي وائل، وفي غيره لا يمر إلا أن يصرح بالتحديث. قال ذابي: قال أخبرنا حدثنا فرد عليه بالنواز. عن أبي صالح، وأبو صالح وذكوان السمان كما مر علينا ثقة ثبت أمين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين. نسأل الله العافية أن يشكر لكم صبركم على الطلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد، كأن أعينهم حدق الجراد، يعني الصغر واصل إلى الدبوس كما يقولون. وهذا معروف، يعني تستطيع أن تعلم من هؤلاء في أي مكان. هؤلاء كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق، يربطون خيلهم بالنخل. هذه الحديث كلها، وهذا حديث يعني اسناده حسن، اختلف فيه عمار بن محمد وقد بينا حاله. كل الحديث انصبت على شيء واحد، وأن من علامات الساعة هو قتال الترك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الترك ليس هم الأتراك الذين يحسبهم الناس الآن في هذا الزمان، قتال الترك هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: نعالهم الشعر، هم ينتعلون الشعر، ولعلهم إلى الآن يفعلون ذلك. قال: ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين. وصغار الأعين ينتعلون الشعر، هذه لقوم يعني هم يعني ليس غيرهم. وقد قال سلم: كأن وجوههم المجان المطرقة، وهذا أيضا وصف ثالث لهم، هم صغار العيون ذلف الأنوف، وجوههم كالمجان المطرقة. وأيضا من صفاتهم، هذه الصفات الخلقية لهم لتعرفهم أن هؤلاء هم الترك، ولأن سلم قال في أمر في الصحيح قال: اتركوا الترك ما تركوكم، وقال: واتركوا الحبشة ما تركوكم، لأن الذي سيخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال: اتركوا الترك، وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنك لا تستفز هؤلاء، لأن الخسارة في قتالهم عظيمة. وهذا الذي حدث من المغول عندما والتتار عندما أتوا إلى بغداد، أرأيت ماذا فعلوا؟ لم يقبوا في مؤمن إلا وذمة، كان القتال عظيما، وكانت الدماء تسيل حتى أنها غطت مياه البحر، والكتب بأسرها أحرقوها وضعوها في البحر، لا رحمة بحال من الأحوال، حتى قسمهم الله جل في علاه في عين جلود. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوا الترك ما تركوكم، يعني لا تبدأهم أنت بالقتال. قال: اتركوا الترك ما تركوكم. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بهذه الأوصاف الثلاثة، ثم وصفا رابعا هذا الذي أخذه كثير من المعاصرين، بأن من علامات الساعة أن القتال الذي سيدور بين المسلمين وبين أهل الكفر لن يكون إلا على هيئة القتال الذي كان على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، بالخيل والبعير وبالسيوف وبالرماح وبالنبل، لقول الله صلى الله عليه وسلم: يربطون خيلهم بالنخل. قال: كأن عيونهم حدق الجراد، كأن وجوههم المجان المطرقة، ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق. قال: ويربطون خيلهم بالنخل. وفي الرواية الأخرى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وايضا لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الشرطه التي هي من افضل الناس في هذا الزمان، قال ينوطون خيولهم بالزيتون او بشجر الزيتون. يعني تنظر الان ان الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حدا بكثير من المعاصرين يقولون بفناء هذه الاسلحه وبانتهاء هذه الاسلحه، ثم ذلك يعود الامر على ما كان عليه، ويستأنسون كما قلنا ببعض الادله التي جاءت فيها التصريح بالعود، لكن ليس العود كليتا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، وايضا انه ما على شيء الا لابد ان يقع ولابد ان يتلاشى، لكنهم هم يقولون الان بقوله يربطون خيلهم او بقوله صلى الله عليه وسلم يربطون خيلهم بالنخل دلاله على استخدام الخيل في الحروب، وهذه لم تعرف الا في العهد الاول، اذا ستتفانى هذه الاسلحه التي يملكونها. نسال الله جل وعلا ان يثبتنا على الحق، وان يقبضنا قبل هذه الفتن التي تاتي تطرى تعصب وتستقب الناس، وان يستعملنا لما يحبه ويرضاه، وان ابقانا على سنه نبيه، ان ابقانا على الاسلام والايمان، ان ابقانا استعملنا لرضوانه سبحانه جل في علاه. وانا اسعد ما اكون الان بفضل من ربي ونعمه، نحن قد انتهينا بفضل من كتاب الفتن كليه بفضل الله تعالى. الفوائد المستنبطه، ونكون قد انتهينا بفضل الله من كتاب الفتن ختاما له اليوم، وما اسعدني بذلك ونحمد الله على هذا. الفوائد المستنبطة، نعال الشعري يعني الكبر مهلكة. قال لا تقوم ساعة تقاتل قوم نعال الشعر، لا تقوم ساعة تقاتل قوم صغار الأعين. أقول الكبر مهلكة، من وين هذا؟ من وين هذه؟ ما مال الكبر وما نحن فيه؟ نعالمة الساعة، هل صغار الأعين تؤدي إلى الكبر؟ ممتاز، ممتازات، ممتازين، نعم نعم ممتاز. نعالهم الشعر دل على الطرف، والدلالة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهى السير بين المقابر بالنعال السبتية، عندما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب، نعم هذا خطأ، يا صاحب النعال السبتية يا اخلع عليك، لأنه لا عمع وجه ذلك بأنه لا يصح أن يكون في موقف مثل هذا الموقف، موقف الموت وزيارة القبور، ثم بعد ذلك يلبس ما فيه الفخار وفيه ما فيه من الطرف الذي يدل على العلو. لذلك قتالهم على الكفر وعلى الكبر، قتالهم على الكفر وعلى الكبر، وهذه داء الأمم، لأن الكبر الكبر الكبر معصية من أعظم الخطايا وهو من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك لما مشى يتبختر بين الصفين أبو دجانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه مشية يبغضها الله جل في علاه إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع لتغيظ الكفار. فهنا أيضا من المقاصد هنا الآن في هذا الباب، مع أنها محظور، لكنها لما كانت فيها إعمال التغيظ للكفار الله تعالى يعني قد تجاوز عنها. أيضا من الفتن كما قلنا سفك الدماء والهرج والقتل، وإذا قال تقاتلون وتقاتلون، من الفتن أن القتال لن يتوقف للمسلمين في آخر الزمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت العافية في أول هذه الأمة وفي آخرها الشدة قال والزلازل والمحن. من الفوائد فضل الخيل، فضل الخيل، وهذا يعني الخيل وأن كان مادة كبر أيضا لكنه له خير كبير لمن استعمله لنصر الدين الله جل في علاه. وبهذا ولله الحمد والمنة قد انتهينا، وختم الله لنا كتاب الفتن من كتاب السنن ابن ماجه، ويكون هذا الكتاب الثالث من كتاب سنن ابن ماجه. اللهم يسر، اللهم يسر الكتاب هذا، فيه بركة كبيرة. أنهانا ربنا من المقدمة كلية، المقدمة طويلة جدا، ثم كتاب الطب، ثم كتاب الفتن، قد انتهى اليوم بفضل الله جل في علاه. ما أسعدني، وأسأل الله أن يكون الأمر قد أسعدكم أنتم أيضا، ونسأل الله أن يسر لنا ولكم، وأن يثبتنا لكم الحق. ولئن نسيت فلا أنسى أن أذكر نفسي وإخوتي الكرام من الإخوة الأفاضل أخواتي الفضليات بأن السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. نحمد الله إليكم على هذا الفضل. نحمد الله إليكم على هذا الفضل، جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصبركم وعلى الشغف في طلب العلم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إن رضيت. إذا أحمد الله إليكم ثم أحمد الله إليكم ثم أحمد الله إليكم. قد أنهانا ربنا من كتب شتى، نحمد الله على هذا. ولو لو لو دخلتم ونظرتم في الكتب التي انتهت، يعني أنا نفسي لا أعرف كيف، ولا والله العظيم لا أدري ما الذي يحدث، لكن هي محض توفيق من الله جل وعلا. ونعترف الله بالجميل وبالإحسان وبالعرفان. وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إيه قال الله تعالى: عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جزيتم الجنة. هل من يسرق تليفونه يدفع ثمنه يعتبر تعويض؟ يعني هو لابد أن يتوب الله توبة النصوح، وإذا دفع ثمنه لابد لصاحب الهاتف أن يرضى به، فإن لم يرضى به بهذا فلابد يرضيه، لابد يرضيه، يعني ينظر إلى ما يرضيه فأرضي به. لابد من التوبة أولا بينه وبين الله، وبعد ذلك التوبة بأن تمام التوبة بأن يرد للرجل هاتفه أو يعرض عليه ثمنه، فإن ارتضى فحي هلا وأهلا وسهلا، المسألة على الطراز، لأن هذا هو حقه، أسقطه فهو له، أثبته فهو له، ارتضى بعوض فهو له، ارتضى بأقل بأعلى فهو له، فهذه مسألة ترجع إليه. لتبرز ساحة من فعل ذلك، غفر الله لنا وله. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.